هو عن الأم أو بلا صح عن طفل يتيم. يقول ادمعت عيني على طفل بكمه واحسب ان كل ام مثل امي حنون واحترق قلبي من دموع غشنه يوم عيناها امطرت مثل المذون يجعل يمي يجزى كل جنه في ذرى الفردوس مكانك يكون امنا يا ناس ما شيء تمنه كل شيء عندها لجلك يهون كم سقتني من حشى الثديين دمه وسهرت ليل تشاركها الحزون وكم طعام قربها دايم تمنه تنتظر صغارها لين ياكلون وكم شتى لا جا دفتني بضمه في شتى الأطفال غيري يبردون كل ما في قلبي من نبضة ودمه وروحي وعمري عليهم يتمون. ما شاء الله تبارك الله رائع محمد ما شاء الله تبارك الله. المخرج الرائع محمد فرج يقول لك صوتك